طيب نرجع إلى الشمائل. بقي علينا حديث مهم وخطير وقد يستدل به على غير وجهه في وفاة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب تقدم ذكر التعريف برجاله: نصر بن علي ثقة ثبت، عبد الله بن داود الخريبي ثقة عابد، سلمة ابن نبيط ثقة، نعيم ثقة، نبيط بن شريط صحابي صغير، عن سالم بن عبيد صحابي من أهل الصفة، ومن لطائف هذا الإسناد رواية صحابي عن صحابي. وإثبات الصحبة من قبل الترمذي ها هنا، وهذا يضم إلى تسمية الصحابة، لا للترمذي كتاب مستقل، للترمذي كتاب مستقل سماه تسمية الصحابة، كتاب مستقل سماه تسمية الصحابة. الحديث عن سالم بن عبيد: وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه، في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ بعد الإغماء أول شيء سأل عنه الصلاة، حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي للناس أو قال بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ والصلاة هي أي صلاة؟ أي صلاة؟ ومن أخرج التعيين؟ صلاة العشاء. من أخرج هذا التعيين؟ البخاري في صحيحه. قالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا، للمرة الثالثة، مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف. إيش معنى أسيف؟ فيه شيء من الحزن يغلبه الحزن، ورجل بكاء، إن قام مقامك يغلبه الحزن ويغلبه البكاء. أو هذا معنى، هناك معنى آخر ذكره العلماء، قالوا: يتذكر موقفك يا رسول الله فيغلبه الحزن فيبكي، يتذكرك ويتذكر أن هذا المقام الذي يقوم فيه الآن هو مقامك. والأكثر من الشراح على المعنى الأول، إذا قام ذلك المقام يبكي فلا يستطيع أن يكمل لا صلاة ولا قراءة. فلو أمرت غيره، هذا قول من؟ قول الصديقة أم المؤمنين عائشة، لاحظ لي بالله عليك، فلو أمرت غيره، قال: ثم أغمي عليه فأفاق، لكنه كان مستحضرا بدليل صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل هذا القول الذي سيأتي آنفا، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. مع الإغماء كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حاضر الذهن، حاضر الذهن. قال: فإن كنا صواحب، جمع صاحبة، أو صواحبات، جمع صواحب، فهو جمع الجمع، صواحب جمع صاحبة، صواحبات جمع صواحب، فهو جمع الجمع، إن كنا أنتن صواحب يوسف أو صواحبات يوسف. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر صيغة جمع، لكن هذا الجمع أراد به عائشة رضي الله عنها، وهذا التمثيل البليغ أراد به امرأة العزيز التي يذكر اسمها في كتب، يذكر، أنا أقول يذكر ما هو جزما، اسمها في كتب التفسير، وأن اسمها زليخة، لكن ما في شيء نجزم به، أن امرأة العزيز عندما دعت النسوة وأدخلت عليهن يوسف ما أرادت الدعوة، ما أرادت الدعوة نفسها، ها، ولا أرادت أن يجتمعنا، ولكن أرادت أن يعذرنها في شغفها وولعها وكلفها بيوسف لجماله وقد أعطي شطر الحسن. قالت اصبر علي أنتن تلمنني على يوسف تقولنا يعني تعلق قلب امرأة العزيز. طب اصبر اصبر وأنا أوريكم يوسف من يوسف. جمعتهن وأدخلت يوسف فقطعن أيديهن وقلنا من الذهول بجماله وحسنه حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. قال رسول الله يا عائشة أنت ما قلت رجل أسيف ما قلت رجل أسيف لكي تحولي بين أبيك وبين أن يأم، ولكن لشيء أسررتيه ولم تعلنيه، خافت أن يتشاءم الناس بمقام أبيها أبي بكر لأنه قام مقام رسول الله، شعرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يودع الحياة وأن الناس في مثل هذا المقام قد يتشاءمون، فما أرادت رضي الله عنها وأرضاها أن يتشاءم الناس بأبيها. فيقال آخر لحظات عمر رسول الله هو الذي أم ورسول الله مات بعده فقد يتشاءمون. فقالت يا رسول الله أبي رجل أسيف ما يتقدم يبكي ما يستطيع أن يتم، لكنها أضمرت كما أضمرت امرأة العزيز شيئا آخر. قال فأمر بلال فأذن وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد خفة في نفسه فقال انظروا لي من أتكئ عليه، وجد خفة في نفسه فأراد أن يخرج يجتمع بالمسلمين ويدخل في صفوف المسلمين ويصلي مع المسلمين ومع أي المسلمين، مع الصفوة المختارة حداة قافلة النبوة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال انظروا لي من أتكئ عليه، فجاءت بريرة جارية لعائشة ورجل آخر فاتكأ عليهما، يقال هو عبد حبشي ويسمونه، لكن ما وجدت شيئا مستندا أستند عليه للجزم. ورجل آخر فاتكأ عليهما صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص ليتراجع، وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أدب أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع رسول الله، تراجع تقهقر ليتقدم رسول. فأومأ إليه رسول الله أن يثبت مكانه حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبضت روحه الطاهرة وانتقلت إلى خالقها وبارئها. فقال عمر بن الخطاب في أسئلة وردت الآن، أنا أدخل أسئلتكم التي وردت في هذه الألفاظ، فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض يعني مات إلا ضربته بسيفي هذا. شوف من السؤالات التي وردت، يقول ألا يتعارض هذا مع جلالة قدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الثاني، أن يقول بعدما قيل له قد مات رسول الله قال ما أحد يقول مات رسول الله إلا ألحمته بهذا السيف. يا أخي هذا من باب الذهول بوفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وخاف عمر أن تكون مجرد شائعة، وفاة رسول الله شائعة باقعة نشرها وتولى كبرها المنافقون، فقال والله ما مات رسول الله ليرجعن حتى يقطعن أيدي وأرجل أقوام من المنافقين يزعمون بأن رسول الله قد مات. ما الذي يشغله؟ ما هو إنكارا للموت ولا إنكارا لبشرية رسول الله صلى الله عليه أبدا حاشا وكلا، وهو الذي سمع وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مات مت فهم الخالدون، وهو الذي يقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لكن التعليل هذا للعلماء له وجه، خاف أن تكون شائعة وأن وراء هذه الشائعة المنافقين لأنهم هم الذين يتمنون موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أي سالم، وكان الناس أميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أميون معناه لا يقرؤون ولا يكتبون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. أمة كان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما فهمنا قول سالم بن عبيد رضي الله عنه، قال الناس أمسكوا ليش؟ يعني بعدما قالوا مات رسول الله ولما سمعوا عمر أمسكوا ولزموا الصمت. علل سالم بن عبيد هذا السكوت والإمساك، علله بعلتين: كان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فلا عهد لهم بوفاة نبي. الله أكبر. قال رضي الله عنه: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله فأمسك الناس. المراد بهذه العبارة كان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المقصود أنه لا عهد لهم بوفاة نبي، لا عهد لهم بوفاة نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أمسكوا. وقد يكون الإمساك سبب الإمساك هو تهديد عمر رضي الله عنه حين قال: لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي. فقالوا: يا سالم، انطلق إلى صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى من يريدون بصاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المتبادر إلى الأذهان؟ هو أبو بكر رضي الله عنه. فادعه. قال: فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكي دهشا، أي متحيرا. فأتيته أبكي دهشا أي متحيرا، فلما رآني قال: أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. فقال لي: انطلق. فانطلق فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول الله. جاء أبو بكر والناس قد دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزاحموا عليه. فقال: يا أيها الناس، أفرجوا لي، يعني اجعلوا لي طريقا وفرجة. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه صلى الله عليه وآله وسلم ومسه وقبله كما تقدم في الروايات الصحيحة السابقة. فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم قالوا: يا صاحب رسول الله، أقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها هنا لا بد من وقفة أعظم من الوقفة العمرية، وهي الوقفة الصديقية. وقفة صديقية: أقبض رسول الله يا أبا بكر؟ أقبض رسول الله؟ الآن في تهديد عمر رضي الله عنه. مثل هذا لا يمكن أن يوقف الناس على الحقيقة إلا الصديقية. قال نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. حتى يدخل الناس، أي كل من رغب من الناس أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مسجا بين أيديهم. قالوا: يا صاحب رسول الله، أيدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم ماذا نصنع به؟ يعني التأويل في فهم هذا النص، يعني بعض الشراح قال: قد يعتقدون أنه يرفع كما رفع عيسى عليه الصلاة والسلام، أم لجلالة قدره وعلو مكانته ومنزلة نبوته، ماذا نصنع به؟ ندفنه كما ندفن موتانا يا أبا بكر؟ قال: نعم تدفنونه. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض الله فيه روحه، في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. الآن أسأل أقول أين قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم شهداء على أقوامكم أن رسول الله ما مات في مسجده ولا قبر في مسجده، وإنما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبر، وقبر أين؟ في بيته، بيت أم المؤمنين عائشة، ومات بين سحرها ونحرها، مات بين سحرها ونحرها، فعلموا أن قد صدق. ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، فغسله علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعانه على الغسل العباس وابنه الفضل، واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار في يوم وفاة رسول الله. انتبه لي في هذا، في يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقال الأنصار، يعني المهاجرون هم المبتدئون، الأنصار هم الذين بدأوا بقولهم منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من له مثل هذه الثلاث؟ هل في واحد منكم يا معشر الأنصار له هذه الفضائل التي ظهرت في أبي بكر الصديق؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معه صاحبه أبو بكر. ثم بسط يده فبايعه، وبايع الناس بيعة حسنة جميلة، حصلت هذه البيعة. وهذا يدل، وهذا يؤكد، وهذا يبين خطورة أمر الخلافة والإمارة، الخلافة والإمارة من الأهمية بمكان، أن يبايع إنسان على كتاب الله وسنة رسول الله وشرع الله، هذا من الأهمية بمكان، لأنه به تنطفئ الفتن، وبه تزول الكروب والمحن، وبه تتآلف القلوب، وبه تجتمع الصفوف، وبه تتوحد الكلمة. ولذلك وردت النصوص في ذم الخوارج، لأنهم لا يرون جماعة وينزعون يدا من طاعة، ويرون ما يراه أهل الجاهلية، الله نحن رجال كيف نستكين لواحد هو الذي يقودنا؟ يقودكم نعم، ما يقودكم إلى جهنم، اطلبوا منه أن يقودكم إلى الجنة وإلى شرع الله، إلى الجنة وإلى شرع الله. فإذا اجتمعت الكلمة عليه، من فارقكم؟ هو من الخوارج الذين يفارقون الجماعة وينزعون يدا من طاعة ولي الأمر بحق الذي بويع على الحق، على الدستور الإسلامي الأصيل، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انظر إلى دنيا الناس اليوم، كما قال قائلهم فتقسموا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر كل جماعة وكل حزب، قالوا لا نحن الذين نريد. لكن عمر بن الخطاب كما وقع له شيء من الذهول، ثبته الله هاهنا وأنطقه بالحكمة، حتى قال من له مثل هذه الثلاثة، أي سوى أبي بكر الصديق. فقاموا، حصلت البيعة يوم الاثنين، وهو اليوم الذي مات فيه رسول الله في سقيفة بني ساعدة، وأصبح يوم الثلاثاء، وقد اجتمع في المسجد أناس كثير، وحضر علي والزبير، احفظوا هذا النص، حضر علي والزبير هذه البيعة، وقد قال قبل بيعتيهما ما أغضبنا إلا أن أخرنا عن المشورة، وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، يعني بالبيعة للخلافة، وإنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف شرفه وخيره، لقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي، وأنه رضيه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي صلى الله عليه وسلم رضي أبا بكر لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فلم يمض يوم الثلاثاء حتى تمت البيعة، لم يمض يوم الثلاثاء حتى تمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بموافقة وإقرار علي بن أبي طالب. فأين هذا العداء الموهوم؟ أين هذا العداء الموهوم بين أهل البيت وبين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين تلك الدعوة وتلك الفرية في أن الصحابة قد اغتصبوا الخلافة من أهل البيت ورأس أهل البيت وهو علي بن أبي طالب يقر بهذا ويقر لأبي بكر بالفضل؟ اللهم ارض عنهم واحشرنا في زمرتهم، والله أعلى وأعلم.